من أسئلة هذه الحلقة المرسلة نون لام سين تسأل بأنها لا تدمع عيناها عند قراءة القرآن، وهل يبطل السجود إذا لم توجه أصابع الرجلين للقبلة؟ بدر من طريف يسأل عن نذر والدته التي رأت نذرها في المنام، هل إذا رجع ابنها أن تذبح ناقة؟ علي من السودان مقيم يسأل عن الطهورة وهي عادة عندهم في السودان. فاجيم من مكة يسأل عن الدعاء قبل أم بعد السلام، ويسأل عن طهارة المني وعن تفسير آية كريمة. سعيد حامد مصري يسأل عن تركيب الدش، ويسأل إذا أذن المؤذن وهو يستمع للقرآن هل يتوقف عن سماع القرآن ويجيب المؤذن؟ وهل ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت طفلها وإذا عطس في الصلاة هل يقطع الصلاة؟ سوري مقيم بالمملكة يسأل عن إعطاء الزكاة لمن لا يصلي، ويسأل عن الصلاة على الميت، ويسأل عن ما يسمى بعشاء الأموات. أحمد عبدو من اليمن يسأل عن السواك أثناء الخطبة، وعن من فاته الوتر في الليل كيف يقضي. والآن إلى أولى أسئلة هذه الحلقة. على بركة الله نأتي لاستعراض أسئلة هذه الحلقة، ونبدأ برسالة باعثتها المستمع نون لام سين، عرضنا لها سؤالا في حلقة مضت. في هذه الحلقة تسأل وتقول: امرأة قائمة بواجبها تجاه الله وتجاه زوجها ولا نزكي على الله أحدا، ومشكلتها أنها عندما تقرأ القرآن لا تدمع عينها مع العلم أنها يقشعر جلدها ويخشع قلبها، فهي تتأثر بالحديث أكثر من القرآن، هل عليها إثم عندما لا تدمع عينها عند قراءة القرآن، وهل هي من شقاوة الإنسان في الآخرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا حرج على هذه السائلة بكونها لا تدمع عيناها عند سماع القرآن أو قراءته، لكن مما لا شك فيه أن من خشع قلبه ودمعت عينه عند سماع كلام رب العالمين أو تلاوته يدل على إيمان ورقة قلب، ولا شك أن الذنوب من شأنها أن تجف الأعين عن العبرات وتمنع الدمع من الهطول، فكلما تراكمت الذنوب على القلب ضعف الإمداد لسائر الجوارح، فإن هذا القلب إذا صلح صلحت سائر حواس الإنسان، وإذا ضعف سار الضعف إلى سائر الحواس، وإن فسد فسدت الحواس كلها. وعمارة هذا القلب بقراءة القرآن والتلذذ بتلاوته وسماعه والحرص على التدبر معانيه والإكثار مع ذلك من ذكر الله جل وعلا ومحاولة تصور العرض على الله، يوم ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وتصور القبر وظلمته وانعدام المؤنس سوى العمل، ومن أعظم أسباب سلامة القلب من الأدواء أن يكون الكسب حلالا، فيكون المطعم والمشرب والملبس من كسب حلال، لأن هذا الجسد القلب يتغذى مما يتغذى منه الجسد، فإن تغذى الجسد من الطيبات والمباحات صار القلب طيبا وسرت طيبته وطيبه على سائر الجوارح، وإن كان الكسب مخلطا أو أن غالبه الحرام تنمى القلب من هذا الخبيث، فصار القلب خبيثا لا يصدر للجوارح من الأوامر إلا أوامر خبيثة، ثم الإنسان ينبغي له أن يحاول تعويض عينيه البكاء، إذا لم يبكي فليتباكى، فإنه إذا عود نفسه حصل له من ذلك خير كثير. وإذا حصل اجتمع اقشعرار الجلد مع دمع العين كان ذلك خيرا كثيرا. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله، من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فنسأل الله أن يحيي قلوبنا ويصلح أحوالنا ويعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. أحسن الله إليكم، تقول: هل تبطل الصلاة إذا ما وجهت أصابع القدمين إلى القبلة سهوا مني؟ هل أسجد للسهو أم أعيد الصلاة؟ وكذلك السجود، إذا سجدت وسهيت ما أدري هل سجدت مرة أو مرتين، هل أسجد للسهو أم أعيد الصلاة؟ أما استقبال القبلة بالأصابع، أصابع اليدين والقدمين، فهذا لا شك أنه من أعمال الصلاة، لكن لو لم يوجه أصابع القدمين للقبلة لا تبطل الصلاة، لأن المطلوب أن يسجد على سبعة أعظم: على الوجه والكفين هذه ثلاثة، والركبتين والقدمين هذه سبعة أعظم. الوجه، الجبين والأنف عظم واحد، لكن ينبغي أن يمكن أنفه من موضع السجود. وأما الكفان والركبتان والقدمان فكل عضو مستقل بنفسه. لكن الخطأ ما قد يفعله بعض الناس حال سجوده، يسجد ثم يرفع قدميه عن الأرض ولا يدعهما يقعان على الأرض حتى يرفع وجهه عن الأرض، هذا لا تصح صلاته، لأنه لم يسجد على سبعة أعظم مع قد أنه كان قادرا على ذلك. أما من لا يقدر، فالذي لا يقدر لا يكلفه الله إلا بما يقدر عليه فقط. بالنسبة لقضية نسيان هذا السجود أحسن. وأما النسيان فإذا كان هذا النسيان نادرا، فإنه إذا شكت على سجدة أو اثنتين تبني على أنها سجدة واحدة وتأتي بأخرى ثم قبل السلام تسجد للسهو. وأما إن كان هذا يتكرر في كل ركعة فهذا وسواس، ينبغي أن تجتنب الأخذ به والعمل به والثقة بذلك، فإنها خواطر شيطانية يراد منها إفساد عبادة المرء، فلا ينبغي أن يلتفت المرء إليها. أحسن الله إليكم، من شمال المملكة من طريف هذا الموصل بدر جويع الفرحان العنزي يقول: أخي ذهب وتأخر عنا ولم يعد، ويبدو أنه كان أسيرا في حرب الكويت، وأمي نذرت نذرا في المنام أي في الحلم، وقالت لوجه الله علي أن أذبح ناقة إذا رجع ابني، ورجع بحمد الله بعد انفكاك الأزمة، هل يجب ذبح الناقة علما بأن النذر كان في المنام؟ لا شيء في ذلك، والإنسان في منامه لا تترتب على رؤاه أحكام ولا يلزمه شيء. إن أحبت أمك أن تتصدق بلحم ناقة أو شاة أو غير ذلك شكرا لله على ما من به عليها من إعادة ابنها بعد أن كادت أن تيأس منه فلا حرج، لكن ذلك غير لازم. يقول: هل التدخين يفسد الوضوء؟ الدخان هذا من المحرمات ومن الأشياء الضارة بالبدن، وفيه من المنثرات لكل عاقل ما ينبغي أن يجتنبه: رائحة قبيحة سيئة، وإفساد للون الأسنان، وإفساد للثة وتخبيث للرائحة مع ما ينطوي عليه من فساد في الرئة والدم وما ينتج عن استعماله من أمراض تستعصي، ومع ذلك فليس من نواقض الوضوء. أحسن الله إليكم. هذا المستمع علي ماهل علي إبراهيم سوداني مقيم في حائل يقول: أسأل عن الطهورة للمرأة، هل هي سنة أم بدعة؟ لأننا نحن في السودان عندنا هذه العادة، فما حكم فعلها جزاكم الله خيرا؟ ولم يبين مقصوده منه. يبدو أنه يقصد ختان المرأة، وختان المرأة الذي يسمى بالختان الفرعوني ختان لا يجوز، فإن فيه تعذيبا للفتاة، وفيه إفقاد لكثير من متطلبات المرأة في حياتها، فهو في الحقيقة عدوان عليها في لذتها، وعدوان عليها في إيذاء إيلام بدنها، ومعه ما يترتب عليه من سوء. وأما الختان المعروف عند العرب في جزيرتهم الجاهلية، ولم يمنعه المبلغ عن الله رسالاته، بل أقرهم عليه، فهو ليس بواجب وإنما مباح. وإقرار النبي له صلى الله عليه وسلم دليل على جوازه، ولم يأمر به، فعدم الأمر به دليل على أنه غير لازم. فهذا الختان هو الذي يعنيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا التقى الختانان، تجاوز الختان الختان، أمثال ذلك. وما يقوله بعض طلبة العلم من تحريم الختان مطلقا، فهذا ليس على إطلاقه في الحقيقة. المحرم هو الشائع في السودان ومصر، ما يسمى بالختان الفرعوني، وقد ذكروا عنه أمورا كثيرة من السيئات، من حيث إيلام الفتاة وإيذاؤها وإفقادها لكثير من متطلبات الأنوثة، فهو في الحقيقة ضار ينبغي أن يجتنب. الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع فاء حاد يحلي من مكة المكرمة، يقول: نرجو من فضيلتكم توضيحا شاملا وكاملا لهذا الأمر. كثر الجدل مؤخرا بخصوص الدعاء والذكر دبر كل صلاة، هل هو قبل السلام أم بعده؟ قسم من الناس يستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول. قسم يستشهد بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من قال دبر كل صلاة 33، وقسم ثالث يؤيد رأي الفريقين ويعتبر أن الدعاء والذكر قبل أو بعد السلام سيان. ما هو الراجح في رأيكم جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الراجح فيما يتعلق بالأذكار أنها الأذكار التالية للصلاة بعد السلام، فهذا هو الذي من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهو الذي يرد فيه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، وهو الذي يأتي فيه اللهم أنت السلام ومنك السلام وبركت على الجلال والإكرام وما في هذا المعنى، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له المنكر والحمد وهو على كل شيء قدير، هذا كله بعد الصلاة. وفي الصلاة التشهد وقراءة التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالله من أربعة أشياء: من عذاب القبر، من عذاب النار وعذاب القبر، وفتنة المحيا والمات، وفتنة المسيح الدجال، والتخير من المسألة ما يعجب المصلي وأنفع له في دينه ودنياه ونحو ذلك. فالأذكار المطلقة بعد الصلاة، والأذكار المقترنة بالأدعية في الصلاة في التشهد وما في حكمه، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول على ضوء ما ذكر سابقا كيف ومتى يكون دعاء الاستخارة؟ دعاء الاستخارة إنما هو بعد الصلاة ركعتي الاستخارة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كما في حديث ابن مسعود كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول فليصلي ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين يصلي ركعتين خاصتين بأمر الاستخارة بحيث لا تكون من الرواتب ولا مما يصليه بين الأذانين، حديث بين كل أذانين صلاة، وإنما يتوضأ ويقصد الصلاة التي يريد أن يتبعها بدعاء الاستخارة ويتأنى فيها ويحسن أداءها، ثم يدعو بعد السلام بدعاء استخارة. أحسن الله إليكم، يقول هل ماء الرجل طاهر أم لا؟ وإذا كان طاهرا ما هو الدليل على هذا؟ وما هو الرد على من يقول بأن كل ما يخرج من السبيلين غير طاهر؟ المني طاهر، والدليل ما ذكرته عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بذلك الثوب، لا يخلعه ولا يأمر بغسله، المني إذا جف زال جرمه بالفرك، وإذا كان رطبا يستقذر فيغسل، فتذكر عائشة أنها تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رطبا وتفركه يابسا، وكونه تفركه يابسا ويصلي دليل على أنه غير نجس. أحسن الله إليكم، يقول تشكل علي آية 34 من سورة يونس وهي قوله تعالى قل هل من شركائكم إلى آخر الآية، ولا أدري الفرق بين كلمة يهدي ويهدي. أولا في القراءة الأخرى يهدي، فالمعنى واحد، يهدي أي يهدي الآخرين بدعوته وعمله والاقتداء به، فالمعنى متقارب لا فرق. لا شك أن يهدي أكثر حروفا، ويقول علماء اللغة والبلاغة إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع سعيد حامد مصري مقيم بالمملكة، يقول ما حكم تركيب الدش حيث أن هناك من الناس من يشاهد البرامج الدينية والمحاضرات والندوات والبعض الآخر يشاهد أشياء خليعة؟ لا شك أن هذا الجهاز الغالب على استعماله والرغبة فيه ما تبثه محطات البث العالمية الخبيثة من برامج فاسدة مفسدة ومناظر خليعة خبيثة، وعامة من ينظر إليها ويتطلع إلى مراقبتها ومشاهدتها إنما يقصدون ما يبث بها من عري وما ينشر من ممارسات خبيثة ماجنة فاجرة، والشيء إذا كان الأغلب عليه الاستعمال الخبيث كان الحكم لذلك الاستعمال، وما دام أن الأغلب في استعمال هذه الأطباق أو الدشوش كما تسمى أن يستفاد منها مراقبة ومطالعة هذه الأمور الماجنة الفاجرة، فإن حكم هذه الآلات حكم ما ينظر إليه منها ألا وهو التحريم، فالواجب على كل عاقل أن يتجنب إدخال هذه النوافذ الفاجرة والأبواب الخبيثة الخطرة على بيته وأهله وولده، ونسأل الله اللطف. أحسن الله إليكم، يقول ما الحكم إذا أذن المؤذن ونحن نستمع إلى القرآن أو شريط ديني أو ندوة أو محاضرة، هل نغلق الجهاز حتى نردد خلف المؤذن؟ حيث أني سمعت من الناس من يقول لا يرتفع صوت فوق صوت الأذان، ولو كان القرآن، هل هذا حديث؟ هذا ليس بحديث، ولكن وجزاك الله خيرا، الأفضل بدون شك إذا بدأ المؤذن يؤذن أن ينصت المستمع للأذان وأن يجيب المؤذن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أجاب المؤذن على كما يقول المؤذن وبعد الانتهاء يدعو بالدعاء المعروف، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، أن من فعل ذلك حلت له شفاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وتحصيل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأرباح. أحسن الله إليكم. يقول: هل ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت طفلها أو غسلت النجاسة على طفلها؟ حيث أني سمعت من يقول أن المرأة إذا غسلت نجاسة أطفالها لا ينتقض وضوءها. لا شك أن هذا هو الصحيح، مس النجاسة لا يبطل الطهارة، وإنما ينجس ما مسها من الجسد. فلو لمس رجل نجاسة من بول أو غائط وهو متوضأ فلا وضوء عليه، وإنما عليه غسل ما مس تلك النجاسة فقط. كذلك المرأة في غسلها طفلها أو طفلتها لا تنجس مسهم ومس النجاسة التي فيهم، وإنما تغسل ما أصابهم من النجاسة. أحسن الله إليكم. إذا عطس الإنسان في صلاته هل يقطع القراءة ويحمد الله عز وجل أم ماذا يفعل؟ لا شك أن الحمد ذكر فلا حرج، وإن لم يحمد واستمر في قراءته فهو الأولى حتى لا يخلط بالقراءة غيره. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين سوري مقيم بالمملكة، يقول: لي قريب عاجز بسبب بتر رجليه الاثنتين ولديه أولاد وعائلة وهو لا يصلي أبدا، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة أو الصدقة؟ إذا كانت زوجته وأولاده مصلين فأعطهم هم، من لا يصلي لا كرامة له. ومع ذلك فإن المرأة لا يحل لها أن تقر عند من لا يصلي، لا يجوز للمرأة أن ترضى بأن تكون زوجا لرجل لا يؤدي الصلاة، فإنها على دين وهو على غير دين، والمسلمة المؤمنة لا يصح أن تبقى تحت رجل كافر. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو التوضيح كيفية الصلاة على الميت، عندنا في سوريا يكون رأس الميت في القبر باتجاه الغرب، والسؤال: بعض المشايخ نراهم يصلون على الميت ورأسه باتجاه الغرب، والبعض الآخر يصلون على الميت ورأسه باتجاه الشرق، وقد قرأت أن رأس الرجل باتجاه الشرق والمرأة باتجاه الغرب، أرجو توضيح ذلك. لا شيء في هذا، بل توضع الجنازة أمام المصلي المصلين، ويقف الإمام بالنسبة للرجل على ما يقابل الظهر والصدر، ويقف الإمام بالنسبة للمرأة على ما يقابل وسط المرأة، وأما الرأس فلا فرق بين الرجل وامرأة في ذلك، ويكون الميت ممدودا بين الإمام وبين القبلة. وبالنسبة لوضعه في القبر، وضعه في القبر أيضا يكون باتجاه القبلة. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يصنعون وليمة يسمونها بعشاء للأموات، هذه الوليمة يجمعون عليها الأقارب والجيران، وكثيرا ما تكون في رمضان، فهل هذا ينفع الميت ويجازى عليه؟ أرجو توضيح ذلك. إذا كان هذا الطعام يقصد به نفع الفقراء والإحسان إليهم، ويتخير في ذلك الأيام الفاضلة من أجل الرغبة في تحصيل دعاء في أيام فاضلة، فإن شاء الله لا حرج. ولا شك أن رمضان موسم هام من مواسم الصدقات. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أحمد عبد مهشل من اليمن، يقول: هل يجوز لي أن أستاك بالسواك والخطيب يخطب أم لا؟ إذا بدأ الخطيب يخطب وجب على المأموم أن ينصت وأن يكف عن الكلام والحركة ومن ذلك التسوك، وأن يكون خاشعا هادئا منصتا متأملا ما يسمعه من الذكر، فلا يحرك يدا ولا يتحرك في من مجلسه ولا يتناول مسواكا ولا يكف ثوبا. هذا هو المطلوب، ومن فعل شيئا من ذلك فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. صلى الله عليكم. بعض الناس ربما يجعل في المسجد ما يسمونه بالبخور المدخنة، وتدور هذه بين المصلين والخطيب يخطب. لا يجوز ذلك، بل لا يجوز للإنسان أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر حال خطبة الإمام، فإن من قال لمتكلم والإمام يخطب أنصت فقد لغى. أحسن الله إليكم. يقول: لقد تعودت على أن أوتر في الثلث الأخير من الليل، وفي ليلة من الليالي نمت ولم أصح من نومي إلا وأنا أسمع أذان الفجر، فصليت الوتر 4 ركعات قبل أذان الظهر ب5 دقائق، هل عملي هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من نام عن ورده من الليل فإنه يقضيه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وبين الظهر، ويختلف الحال، من كان عادته أن يصلي 11 ركعة فليصلي 12، ومن كان عادته 9 فليصلي 10، ومن كان عادته 7 فليصلي 8 ركعات، ومن كانت عادته 5 أي يتهجد ب5 فليصلي 6، ومن كانت عادته 3 فليصلي 4. هذا هو الذي ينبغي يحصل عليه المرء ويعتاده في حال فوات صلاة تهجده في الليل إذا أراد أن يقضيه في النهار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.